الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يصح أن تسجد للتلاوة في أوقات النهي؟ الحمد لله، هذا ينبني على خلاف أهل العلم في سجود التلاوة، أي يعتبر داخلا في مسمى الصلاة أم لا، على قولين لأهل العلم. والقول الأقرب عندي إن شاء الله هو أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، لا يعتبر سجود التلاوة صلاة. فإذا قرأ الإنسان القراءة خارج القرآن خارج الصلاة، ثم مر على سجدة تلاوة وكان الوقت وقت نهي، فإنه لا حرج عليه أن يسجد للتلاوة، لأن المنهي عنه إنما هو التنفل بالصلاة، وسجود التلاوة لا يدخل في مسمى الصلاة في صدر ولا ورد. فلا بأس عليك أيها السائل، فلا بأس عليك أيتها السائلة الكريمة أن تسجدي للتلاوة في وقت النهي، والله أعلم.